السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وأحيي الإخوة المكارم في مستهل هذا اللقاء وهذا الدرس، وهو الدرس 41 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية. سائل المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يستعملنا جميعا في طاعته، وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضى. وحديثنا هذه الليلة لا زال في الاستمرار في الكلام على صفة كلام لله عز وجل التي أطال المصنف رحمه الله تعالى فيها النفس، ويبدو أن نهاية درسنا في هذا الفصل بنهاية هذه المسألة فكنا انتهينا إلى قول صاحب المتن وهو الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وتعليق المصنف بن أبي العز عليه عند قوله عن كلام الله عز وجل، قال: وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا. وقال: الإشارة إلى ما ذكره من التكلم على الوجه المذكور وإنزاله، أي هذا قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان وهم السلف الصالح، وأن هذا حق وصدق، حق وصدق. يقول رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله وإياه: قوله وأيقن أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، رد على المعتزلة وغيرهم بهذا القول ظاهر. وفي قوله بالحقيقة رد على من قال إنه معنى واحد قام بذات الله لم يسمع منه، وإنما هو الكلام النفساني، وإنما هو الكلام النفساني، وإنما هو الكلام النفساني، لأنه لا يقال لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم به أن هذا كلام حقيقة، وإلا للزم أن يكون الأخرس متكلما، ولزم أن لا يكون الذي في المصحف عند الإطلاق هو القرآن ولا كلام الله، ولكن عبارة عنه ليست هي كلام الله، كما لو أشار أخرس إلى شخص بإشارة فهم بها مقصوده، فكتب ذلك الشخص عبارته عن المعنى الذي أوحاه إليه ذلك الأخرس، فالمكتوب هو عبارة ذلك الشخص عن ذلك المعنى. وهذا المثل مطابق غاية المطابقة لما يقولونه، وإن كان الله تعالى لا يسميه أحد الأخرس، لكن عندهم أن الملك فهم منه معنى قائما بنفسه لم يسمع منه حرفا ولو صوتا، بل فهم معنى مجردا ثم عبر عنه، لم يسمع منه حرفا ولا صوتا. لم يسمع منه حرفا ولا صوتا، بل فهم معنى مجردا ثم عبر عنه، وهو الذي أحدث نظم القرآن وتأليفه العربي، وأن الله خلق في بعض الأجسام كالهوى الذي هو دون الملك هذه العبارة. نعم، المصنف رحمه الله تعالى هنا بعد أن تكلم في الرد على بعض شبهات المتكلمين عموما بما تقدم في معنى الإنزال وما يترتب على هذه إنزال القرآن ومعانيها، وما بنوا عليه من نفي لعلو الله سبحانه وتعالى، والرد عليهم بالتفصيل في هذه المسألة، انتقل بعد ذلك في شرح ما قاله المصنف رحمه الله تعالى صاحب المتن في بعض العبارات، وما يترتب على ذلك وما يفهم منها من حدود على بعض المخالفين في صفة كلام الله عز وجل، ومن ذلك القائلون بأن كلام الله هو المعنى النفسي القائم بذات الله عز وجل. وهذا القول كما تعرفون هو مما تفرد به الكلابية وأتباعهم من الأشاعرة، ولم يقل به أحد قبلهم، ولم يقل به أحد بعدهم إلا من قلدهم وقال بقولهم. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وأيقنوا، أي المسلمين أهل السنة، أيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وهذا رد على المعتزلة وغيرهم بهذا القول أو قال رد على المعتزلة وغيرهم بهذا القول ظاهر هكذا. نعم ظاهر طبعا واضح في قوله أيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، هذا رد على القائلين بالمعنى النفسي وعلى القائلين بأن كلام الله هو مجاز المجاز لا على الحقيقة، وعلى القائلين بأنه إنما هو عبارة عن كلام الله، القرآن إنما هو عبارة عن كلام الله لا كلام الله على الحقيقة أو حكاية عن كلام الله. هذه العبارة من صاحب المتن من الصحابة رحمه الله تعالى بقوله أن أيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة رد على هؤلاء جميعا، وإن كان مؤدى كلامهم واحد ومنطلقهم واحد، إنما هو اختلاف في العبارات، المدلول واحد وإن كانت الدلالات مختلفة. قال ليس بمخلوق ككلام البرية، لأن الذين قالوا بأنه مجاز وقالوا بأنه عبارة عن كلام الله، الذين قالوا بأنه حكاية عن كلام الله، وإن كانوا خالقوا المعتزلة في القول الصريح بأنه بأن القرآن مخلوق، إلا أن مؤدى كلامهم أن ما في المصاحف مخلوق، ولذلك شابههم في هذه القضية الخطيرة التي قالت بها الجهمية من قبل وتبنتها المعتزلة بعد ذلك. فمؤدى كلام الأشاعرة وإن كانوا يعدون من مثبتة صفة الكلام لله عز وجل، إلا أن حقيقة مذهبهم يوافق كلام المعتزلة والجهمية في القرآن، وهو أن ما في المصاحف أن كلام الله ليس بمسموع ولا بحرف وصوت، وما في المصاحف ليس هو كلام الله على الحقيقة، وهذا هو عين ما قاله المعتزلة. فمؤدى كلامهم واحد ونتيجته واحدة، بل إن في كلام الأشاعرة مما يتعلق بمسألة خلق القرآن ما هو أبعد عن الحق من كلام المعتزلة على شناعة وبعد كلام المعتزلة، لأن كلام لأن المعتزلة يقولون بأن ما في المصاحف هو كلام الله على الحقيقة لكنه مخلوق، أما هم هؤلاء فيقولون لا ليس هو كلام الله على الحقيقة، لأن كلام الله إنما هو المعنى النفسي القائم بذات الله عز وجل، أما هذا فما هو إلا عبارة أو حكاية عن كلام الله عز وجل. ولا شك أن هذا أخطر وأبعد عن الحق من القائلين بأنه كلام الله على الحقيقة لكنه خلقه في غيره. المصنف رحمه الله تعالى من هنا بدأ في الرد على القائلين بأن كلام الله هو المعنى النفسي القائم بذات الله عز وجل، فيقول وفي قوله بالحقيقة رد على من قال إنه معنى واحد قام بذات الله لم يسمع منه وإنما هو الكلام النفساني، هذا قول من؟ قول الكلابية ومن تبعهم من الأشاعرة، هو رد عليهم. لماذا؟ قال لأنه لا يقال لمن قال لمن قام بالكلام النفساني ولم يتكلم به أن هذا كلام حقيقة، لأنه هذا من الرد عليهم، لا يقال لمن قام بالكلام النفساني عنده معاني زورها في نفسه ومعاني قائمة في نفسه ولم يتلفظ بها فإنه لا يعد متكلما، لا يعد متكلما ولا يعد ما في نفسه من معاني لا يعد كلاما على الحقيقة. ثم ضرب لذلك مثالا ليقرب الصورة ويوضحها، قال وإلا للزم أن يكون الأخرس متكلما، الأخرس الذي لا يستطيع النطق يعد متكلما، كيف؟ ولزم أن لا يكون الذي في المصحف عند الإطلاق هو القرآن ولا كلام الله، كيف؟ ولكن عبارة عنه ليس هو كلام الله، كما لو أشار أخرس إلى شخص بإشارة فهم بها مقصوده، لو أن هناك أخرس لا يتكلم فأشار بإشارة فهم مقصوده ثم عبر عن هذا المقصود بكلام غيره لعد ذلك الكلام كلام المعبر لا كلام الأخرس، لو أن هناك أخرس لا يتكلم فأشار إشارة معينة أو حرك يعني حركات معينة كما هي عادة الصم البكم عندهم، يعني حركات معينة يفهم من خلالها ما يريدونه من معاني، فعبر هذا قال إنما يريد كذا، عبر عن هذه الإشارات بألفاظ مسموعة، فالكلام هنا هل هو كلام الأخرس أو كلام الذي عبر عن كلامه؟ كلام المعبر، من تلفظ بهذا الكلام الذي عبر عن ما في معنى ذلك الأخرس، لأن الأخرس لا يتكلم، لا يتكلم، نعم صحيح عنده معاني في نفسه لكنه لا يتكلم لأنه أخرس، ولو كان متكلما لما كان أخرس. وهذا الذي تكلم وقال إنما يعني كذا فهو قد عبر عما في نفسي الأخرس، قد عبر عما في نفسي الأخرس. وهذا الكلام الذي عبر به بألفاظه هذا هو كلام المتكلم، كلام المعبر لا كلام المعبر عن ما في معناه النفسي. هذا المعنى ولله المثل الأعلى ينطبق تماما على قول الأشاعر بالنسبة لكلام الله عز وجل. قال قال فكتب ذلك الشخص عبارته عن المعنى الذي أوحاه إليه ذلك الأخرس، قال فالمكتوب هو عبارة ذلك الشخص عن ذلك المعنى الشخص المعبر. قال وهذا المثل مطابق غاية المطابقة لما يقولونه، يقولونه عن كلام الله عز وجل. شلون؟ قال وإن كان الله تعالى لا يسميه أحد أخرس على الله، لأن هذه لا تطلق على الله عز وجل ولا تليق به عز وجل، لكن عندهم أن الملك وهو جبريل أو غيره، أن الملك فهم منه معنى قائما بنفسه لم يسمع منه حرفا ولا صوتا، بل فهم معنى مجردا ثم عبر عنه. قال فهو الذي أحدث نظم القرآن وتأليفه العربي، وأن الله خلق في بعض الأجسام كالهوى الذي هو دون الملك هذه العبارة. يقول الملك على كلامهم هو مثل هذا المترجم للأخرس الذي حول المعاني النفسية التي عبر عنها الأخرس بحركات معينة إلى كلام مسموع. فنقول هذا الكلام المسموع هو عبارة عن المعنى الذي عند الأخرس وليس هو كلام الأخرس. يقول هذا تماما ينطبق على المثل بالنسبة لكلام بالنسبة لكلام الله عز وجل. فهم وإن لم يقولوا يصف الله عز وجل بأنه أخرس تعالى الله، إلا أنهم قالوا بأن كلامه إنما هي معان نفسية قائمة بذاته عز وجل فهمها الملك. كيف فهمها؟ الله أعلم، لكن فهمها الملك ثم عبر عن هذه المعاني بهذه الحروف والأصوات التي نسمعها. فهنا في مثل هذه الحالة لو كانت الصورة كما ذكروا وكما زعموا لكان المتكلم هو الملك وليس هو الله، وانطبق عليه أن هذا الكلام الذي عبر به عن المعنى النفسي هو عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، وليس هو كلام الله على الحقيقة، بل فهم معنى مجردا ثم عبر عنه. قال فهو الذي أحدث نظم القرآن وتأليفه العربي، لأن هذا كلام المترجم، هو الذي أحدث النظم العربي والتأليف العربي ليعبر به عن المعنى القائم بذات الله عز وجل كما زعموا. قال فهو الذي أحدث نظم القرآن وتأليفه العربي، وأن الله خلق في بعض الأجسام كالهوى الذي هو دون الملك هذه العبارة ففهمها أولئك. نعم، فهذا يعني أحد الردود على دعواهم في هذه المسألة. طبعا تعرفون أنه كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا قال وإن كان الله تعالى لا يسميه أحد أخرس، لكن ورد لفظ إطلاق السكوت على الله سبحانه وتعالى في قوله عز وجل وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. وهذا دليل لأهل السنة أن الله تعالى يتكلم متى شاء كيف شاء عز وجل، ومعنى ذلك أنه في بعض الأحيان لا يتكلم الله عز وجل، وهذا معنى السكوت. طبعا هنا في قوله وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها، أي أن الله لم يتكلم فيها بشيء، أي أن الله لم يتكلم فيها بشيء. لكن هل يطلق يعني السكوت على أنه صفة من صفات الله عز وجل، أو أن هذا داخل في باب الإخبار عن الله عز وجل ولا يطلق على باب على أنه من السكوت أو من الصفات؟ هذه مسألة يعني بين أهل العلم المحققين خلاف في هذه المسألة، هل يطلق عليه هذه الصفة أو هي على سبيل الإخبار عن الله سبحانه وتعالى. نعم، طبعا قال هنا ويقال لمن قال إنه معنى واحد، وهو لا يزال الرد هنا على من على الشاعرة الذين وما تريدية طبعا الذين ينتمون إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى الذين يقولون بأن كلام الله هو المعنى النفسي القائم بذات الله عز وجل، وهو معنى واحد لا يتجزأ ولا يتبعض، ولكن يختلف باختلاف مدلولاته، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، إن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا، إن عبر عنه بالعبرانية كان توراة، وإلا فهو معنى واحد لا يتغير ولا يتبعض ولا يتقدم بعضه على بعض، ومعناه واحد. وقد تقدم معنا فيما مضى الرد على هذه الدعوة، قلنا إنه يلزم من ذلك أن تكون تبت يدا مثل هي معنى قل هو الله أحد، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هي أقيموا الصلاة. الآية في الدين هي آية أي آية من الآيات، آية التوحيد، هو الله الذي لا إله إلا هو، غيرها من الآيات الكثيرة في هذا المعنى، فهذا لا يقول به عاقل. نعم. ويقال ويقال لمن قال إنه معنى واحد، هل سمع موسى عليه السلام جميع المعنى أو بعضه؟ فإن قال سمعه كله فقد زعم أنه سمع جميع كلام الله، وفساد هذا ظاهر. وإن قال بعضه فقد قال يتبعض، وكذلك كل من كلمه الله أو أنزل إليه شيئا من كلامه. نعم. هنا المصنف رحمه الله تعالى شرع في بيان لوازم هذا المذهب الفاسد، من لوازم مذهبهم أن كلام الله عز وجل معنى واحد على قولهم. يلزم من ذلك أن موسى عليه السلام حينما سمع الله سبحانه وتعالى في كلامه أنه قد سمع كلام الله عز وجل، كل كلام الله عز وجل، لأنه عندهم لا يتبعض، يقول سمع جزء منه ولا سمعه كله. فإن قال سمع كل كلام الله عز وجل هذا لا يقول به عاقل. لماذا؟ لأنه قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، لا يمكن أن تحصى كلمات الله عز وجل، مع أن موسى عليه السلام إنما سمع كلمات محدودات ومعدودات من الله عز وجل. فإن قال بأن موسى عليه السلام قد سمع كلام الله فهذا لا شك يعني فساده ظاهر، وإن قال إنه سمع بعض كلام الله عز وجل فقد خالف مذهبه، وهو أن كلام الله معنى واحد لا يتجزأ ولا يتبعض، وهذه من اللوازم التي تلزم هذا المذهب. وإذا كان اللازم باطلا دل على بطلان المنزوم. نعم. فلما قال تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ولما قال لهم اسجدوا لآدم وأمثال ذلك، هل هذا جميع كلامه أو بعضه؟ فإن قال إنه جميعه فهذا مكابرة. نعم. وإن قال بعضه فقد اعترف بتعدده. نعم. هذا من اللوازم الملزمة لهم، إما أن يقول حينما قال الله عز وجل للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يعني هل كل كلام الله عز وجل هي هذه العبارة؟ إن قال هذا الكلام فهذه مكابرة لا شك في ذلك، وإن قال لا هذه بعض كلام الله عز وجل فقال بتعدده وتباعده، وهذا خلاف مذهبه وناقض لمذهبه. نعم. وللناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق أربعة أقوال. هنا انتقل المسلم رحمه الله تعالى إلى ما يتناوله إطلاق كلمة كلام. الكلام يتناول ماذا؟ هل يتناول اللفظ أو يتناول المعنى أو يتناول اللفظ والمعنى مجتمعين، أو يتناول اللفظ ويتناول المعنى ويتناول اللفظ والمعنى؟ هي أربعة أقوال، وهناك قول خامس عددها المصنف رحمه الله تعالى، يقول وللناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق أربعة أقوال. أحدها أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا، كما يتناول لفظ الإنسان الروح والبدن معا، وهذا قول السلف. نعم. هذا القول الأول، أن الكلام يتناول اللفظ والمعنى جميعا، يعني لا يتناول اللفظ لوحده ولا يتناول المعنى لوحده، وإنما يتناولهما بصيغة مركبة، اللفظ والمعنى. كلامنا لفظ مفيد كاستقل، لفظ مفيد، مفيد بماذا؟ يعني دال على معنى. لكن لو أن إنسانا يعني يهذي بكلام ليس له معنى، ما يعد هذا متكلم ولا يقال هذا كلام، إنما عنده أصوات لا معنى لها، أو أن يختزن في نفسه معان لا يعبر عنها، لا يعد متكلما، فلا يكون الكلام إلا إذا كانت ألفاظا دالة على معنى صحيحة، هذا المعنى. فهو مركب من اللفظ والمعنى، ليس هو اللفظ وحده وليس هو المعنى لوحده، إنما هو مركب من اللفظ والمعنى. ومثال ذلك الإنسان. الإنسان ليس هو هذه الجثة من البدن فقط، وليس هو الروح، الروح لا يطلق عليها إنسان، كذلك الجثة لا يطلق عليها إنسان، ولذلك يقولون هذا جسد فلان أو جثة فلان، ولا يقولون إنسان، وإنما يطلق عليه إنسان إذا كان مركبا من الجسم والروح، هذا هو الإنسان. فكذلك الكلام، الكلام إذا كان ألفاظا دل على معاني هذا الكلام، أما الألفاظ الدالة على غير معاني فلا تعد عند الإطلاق كلاما إلا بقرينة، وكذلك المعاني التي ليست هي بألفاظ لا تعد كلاما إلا بقرينة، إلا بقرينة. أما الأصل عند الإطلاق فاللفظ لا بد أن يكون أو الكلام لا بد أن يكون ألفاظا دالة على معان. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، يعني مثال كاستقم، نعم. هذا القول الأول، نعم، وهو أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا، أي مركب من اللفظ والمعنى، نعم. القول الثاني، اسم اللفظ فقط والمعنى ليس جزء مسماه بل هو مدلول مسماه، وهذا قول جماعة من المعتزلة وغيرهم. نعم، المعتزلة قالوا لا، الكلام هو الألفاظ والمعاني لا تدخل في جزء مسماه، إنما هو الألفاظ، الكلام هو اللفظ حتى وإن لم يكن دالا على معنى، الكلام هو اللفظ، وهذا قول جمهور المعتزلة. طبعا الأشاعرة دائما هم ردة فعل للمعتزلة، يخالفونهم حتى في الحق، لأنهم يعني صار بينهم تلك الخصومة وردوا عليهم في كل شيء حتى وإن كان ما معهم من حق، فقابلهم الأشاعرة وقالوا بالقول الثالث وهو إنه اسم للمعنى فقط وإطلاقه على اللفظ مجاز لأنه دال عليه، وهذا قول ابن كلاب ومن تبعه، ابن كلاب ومن تبعه، نعم. على طول هم رد فعل للمعتزلة، المعتزلة قالوا إن الكلام هو الألفاظ والمعنى ليس جزء مسمى، جاءت الأشاعرة قالت لا، الكلام هو المعنى واللفظ إنما يطلق عليه كلاما من حيث المجاز، رد فعل مباشر. وليست هذه الأولى في رد فعلهم على المعتزلة، وإنما لهم يعني أمثلة كثيرة، مثل لما قالت المعتزلة أن الاسم غير المسمى، جاء الأشاعرة قالوا لا، الاسم هو المسمى، وليس هذا هو الحق، وليس هذا هو الحق، إنما الحق في برزخ بينهما، هؤلاء معهم بعض الحق وهؤلاء معهم بعض الحق، فإذا جمع هذا مع هذا ظهر الحق المبين الذي دل عليه الكتاب والسنة والمعقول والموجود، نعم. يقول هذا قول ابن كلاب ومن تبعه، يعني من الأشاعرة، نعم. القول الرابع، إنه مشترك بين اللفظ والمعنى، وهذا قول بعض المتأخرين من الكلابية، نعم، أنه لفظ مشترك بين اللفظ والمعنى، وهذا قول بعض المتأخرين من الكلابية، هذا قول أبي المعالي الجويني وهو من الأشاعرة، يقول إن الكلام مشترك بين اللفظ والمعنى، وليس كلامه كلام السلف، لا يختلف عنه، يعني أنه حقيقة في اللفظ وحده وحقيقة في المعنى وحده، يعني تلاحظون السلف قالوا إنه حقيقة في اللفظ والمعنى مجتمعة، المعتزلة قالوا هو حقيقة في الألفاظ دون المعاني، الأشاعرة قالوا هو حقيقة في المعاني دون الألفاظ، أبو المعالي الجويني قال لا، هو حقيقة في اللفظ وحده وحقيقة في المعنى وحده، يعني أنه جمع بين قولي المعتزلة والأشاعرة، وليس هو موافق لقول أهل السنة، لأنه لماذا؟ لأن قولهم هو حقيقة في الأمرين مجتمعين وليس حقيقة في كل واحد منهما على حدة، أما عند أبي المعالي فهو حقيقة في كل واحد منهما على حدة، لكن عند أهل السنة عند السلف لا، هو حقيقة في الأمرين مجتمعين، فينبغي التفريق والفهم ما هو الفرق بين القول الأول الذي هو قول السلف وبين القول الرابع الذي هو قول أبي المعالي الجويني، فالسلف يقولون هو حقيقة في اللفظ والمعنى مجتمعين، أما الجويني فيقول لا، حقيقة في اللفظ على حدة وحقيقة في المعنى على حدة. واضح؟ وهناك قول خامس يروى عن أبي الحسن أي الأشعري أنه مجاز، أنه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام الآدميين، لأن حروف الآدميين تقوم بهم، فلا يكون الكلام قائما بغير المتكلم بخلاف كلام الله، فإنه لا يقوم عنده بالله فيمتنع أن يكون كلام. نعم، وهذا قول شاذ. طبعا أبو الحسن رحمه الله تعالى رجع عن كلام هذا بكليته، وهو منسوب إليه ومروي عنه، ولذلك عبر عنه المصنف رحمه الله تعالى هنا بعبارة ويروى عن أبي الحسن أنه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام الآدميين. يعني هذه الإشكالية، يعني بالنسبة كلام الآدميين بالنسبة للآدميين كلام الله كلامهم حقيقة وكلام الله مجاز، هذه مشكلة. طبعا معروف أن المجاز أقل رتبة من الحقيقة، فالأصل حقيقة والمعنى التام إنما هو في الحقيقة. المجاز مأخوذ بعض معنى الحقيقة منقول إلى المجاز، فمعنى ذلك يعني عبارة أن يكون الكلام هو كلام الآدميين حقيقة مجاز بكلام الله عز وجل، هذا في غاية الفساد وفي غاية عدم توقير الله حق قدره سبحانه وتعالى. قال ثم يعني علل هذا القول يعني ظاهر الفساد لماذا؟ قال لأن حروف الآدميين تقوم بهم التي يعبرون بها عن الكلام، فلا يكون الكلام قائما بغير متكلم، هذا حق، بخلاف كلام الله فإنه لا يقوم عنده بالله فيمتنع أن يكون كلامه. يعني وهذا ردنا إلى القول بأن ما المسموع والمتلو والمكتوب والمقروء هو عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله على الحقيقة، بناء على هذا المذهب الفاسد. نعم، قال وهذا مبسوط في موضعه. نعم، وهذا مبسوط في موضعه. وأما من قال إنه معنى واحد واستدل عليه بقول الأفضل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا فاستدلال فاسد. المصنف رحمه الله تعالى هنا بعد أن رد على يعني لوازم مذهبهم شرع في بيان أدلتهم على مذهبهم، ما هو دليلكم على مذهبكم؟ فأكبر دليل لهم على هذا القول بالمعنى النفسي بيت الأخطل هذا النصراني الذي يقول إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. يقول نعم رحمه الله تعالى فهذا استدلال فاسد. نعم، ولو استدل مستدل بحديث في الصحيحين لقالوا هذا خبر واحد ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول والعمل به، فكيف وهذا البيت قد قيل إنه موضوع منسوب إلى الأخطل وليس هو في ديوانه، وقيل إنما قال إن البيان لفي الفؤاد، وهذا أقرب إلى الصحة وعلى تقدير صحته عنه، فلا يجوز الاستدلال به، إن النصارى قد ضلوا في معنى الكلام فزعموا أن عيسى عليه السلام نفس كلمة الله واتحد اللاهوت بالناسوت، أي شيء من الإله بشيء من الناس. أفيستدل بقول نصراني قد ضل في معنى الكلام على معنى الكلام ويترك ما يعلم من معنى الكلام في لغة العرب؟ وأيضا فمعناه غير صحيح، إذ لازمه أن الأخرس يسمى متكلما لقيام الكلام بقلبه وإن لم ينطق به ولم يسمع منه، والكلام على ذلك مبسوط في موضعه وإنما أشير إليه إشارة. أشيروا وإنما أشير إليه إشارة. نعم، هنا يرد المصنف عليهم باستدلالهم على الكلام النفسي بهذا البيت، فرد عليه المصنف رحمه الله تعالى من أربعة أوجه. أولا قال هذا استدلال فاسد، قبل أن يبدأ في الرد على الدليل ذاته رد على استدلاله، يقول هنا في قضية متعلقة بصفات الله سبحانه وتعالى من أهم الصفات، بل هي أهم الصفات والتي ينبني عليها النبوة والرسالة والألوهية والربوبية، مبنية على كلام الله عز وجل، يستدلون عليها بإيش؟ ببيت لشاعر النصراني. ولو استدل مستدل على مسألة عقدية بحديث في الصحيحين مما تلقته الأمة بالقبول قالوا لا، هذا مردود، هذا خبر أحد، خبر واحد، وهذه حقيقة. يعني خذ مثلا صفة صفة النزول لله عز وجل الذي روي عن ورد عن أكثر من 30 صحابيا، وأظنه لم يرد عن الصحابة رواية حديث أكثر من هذا العدد في حديث النزول، ومع ذلك يردونه بحجة أنه خبر أحد. فيا سبحان الله، هذه الأحاديث التي تناقلت الأمة كابرا عن كابر وعلمائها وثبتت يقينا وتلقت الأمة بالقبول، هذه لا يستدل بها وخبر أحد وتأخذون تستدلون بقول شاعر نصراني؟ ولذلك عيب عليهم هذا المنهج. فهذا أبو تميم يعيب على الأشاعرة استدلالهم بهذا الكلام بكلام الأخطل، ويقول ويحكم الحنابلة، يعني بالحنابلة أهل السنة هنا، لكن أطلق عليهم لأن في تلك الفترة أيام بغداد أهل السنة ينتسبون للإمام أحمد رحمه الله تعالى، ويحكم الحنابلة إذا قيل لهم ما دليلكم على أن القرآن حروف وأصوات، قالوا قال الله تعالى قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا قيل لكم ما دليلكم قلتم قال الأخطل. إيش هذا الأخطل؟ هذه عبارة إيش يعني أي شيء؟ إيش هذا الأخطل؟ شاعر نصراني خبيث بنيتم مذهبكم على بيت شعر من قوله وتقصد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أمر عجيب جدا، يعني يردون النصوص من الكتاب والسنة ويبنون عقيدتهم المتعلقة بصفات الله عز وجل على بيت شاعر نصراني. فعيب عليهم هذا الاستدلال وهذا الدليل. ثانيا، هذا الدليل من حيث ذاته هو مردود عليه من عدة أوجه، ذكر المصنف منها أربعة أوجه. أول هذه الأوجه أن البيت مصنوع، ولذلك ليس موجودا الآن، ديوان الأخطل مطبوع موجود في الأسواق ليس فيه هذا البيت، فهو مختلق وموضوع ومصنوع، فليس صحيحا بالنسبة للأخطل. ولهذا قال المصنف هنا قال فكيف وهذا البيت قد قيل إنه موضوع أو مصنوع في بعض الأصول منسوب إلى الأخطل وليس هو في ديوانه، ولذلك ليس هو في ديوان الأخطل الآن موجود. هذا الرد الأول. والرد الثاني قال وقيل إنه قال إن البيان لفي الفؤاد، وهذا أقرب إلى الصحة بمعنى أنه ورد بلفظ آخر غير اللفظ المطروح هنا، وهو قوله إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فيقول إن البيان، والبيان غير الكلام، فحرف الكلام وجعل بدل البيان الكلام من أجل الاستدلال به على هذه القضية. هذا دليل على أن ليس لها أصل حتى في اللغة. والغريب أن أكبر قضيتين من قضايا الأشاعرة هي مبنية على بيتين من بيوت الشعراء. هذه القضية وهي الكلام النفسي التي تميز بها الأشاعرة. والثانية الاستواء، استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراقي، يبنون أدلتهم على أبيات شعرية للنصارى ويدعون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني ورد البيت أنه بعبارة إن البيان لفي الفؤاد، وهذا أقرب إلى الصحة. هذا الرد الثاني بالنسبة لاستدلالهم ببيت الأخطل. الثالث قال وعلى تقدير صحته عنه فلا يجوز الاستدلال به، لا يجوز الاستدلال به. لماذا؟ قال فإن النصارى قد ضلوا في معنى الكلام وزعموا أن عيسى عليه السلام نفس كلمة الله، واتحد اللاهوت بالناسوت، أي شيء من الإله بشيء من الإنسان أو من الناس. أفيستدل بقول نصراني قد ضل في معنى الكلام على معنى الكلام؟ نعم، عيسى عليه السلام يطلق عليه كلمة الله، يطلق عليه كلمة الله. لماذا؟ لأن الله خلقه بالكلمة، لم يخلق من أب على عادة البشر، إنما خلقه الله عز وجل بالكلمة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وجاء هذا، جاء هذا الإطلاق في كتاب الله صريحا كما في قول الله سبحانه وتعالى إن الله، مخاطبا مريم عليه السلام، إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، بكلمة منه، يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح ابن مريم. فيطلق على المسيح الكلمة لأنه خلق بالكلمة، لأنه خلق بالكلمة. وجاء في الحديث المشهور في الصحيحين أظن من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، وفيه حديث طويل، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها عبد الله ورسوله عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، إلى آخر الحديث. أدخل الله الجنة على ما كان من العمل. فهنا قال وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فهو مخلوق بالكلمة ليس من على عادة المخلوقين. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، بل إن خلق آدم أعجب من خلق عيسى عليه السلام، لأن آدم خلق من غير أب وأم، أما عيسى عليه السلام فخلق من أم بغير أب، لكنهما اشتركا في أنهما خلقا بالكلمة ولم يخلقا من الكلمة. وفيه فرق بين الخلق بالكلمة والخلق من الكلمة، ولذلك فإن النصارى ضلوا في هذا الجانب وقالوا بأن عيسى عليه السلام هو من الكلمة، فإن يطلق عليه كلمة الله فهو من الكلمة، والكلمة صفة الله عز وجل، فمنه جزء لاهوتي من الله عز وجل، فقالوا اختلط الجزء اللاهوتي بالجزء الناسوتي، فاللاهوتي هو الكلمة من الله عز وجل التي هي صفته، والناسوتي هو مريم عليه السلام التي هي بشر من البشر. فكان المسيح عليه السلام مزيجا من جزء إلهي وجزء بشري، ولذلك يزعمون، وهذا مذكور في كتبهم، أن عيسى عليه السلام كان مرة في البحر مع أصحابه فما جاء البحر، فخاف عيسى عليه السلام ومن معه. قالوا فخوفه هنا يعني هذا الجزء الناسوتي فيه، يعني البشر يخافون فلذلك خاف، ثم بعد ذلك ضرب البحر وقال اثبت أو نحو ذلك من العبارات، ودعا الله عز وجل. قالوا فهنا كلامه حينما ضرب البحر، ثم سكن البحر هنا الجزء اللاهوتي اللاهوتي. فكذلك أيضا حينما صلب ذكروا في كتبهم أنه في زعمهم، وإلا وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم، لكن يزعمون أنه عند صلبه أنه دعا الله وقال يا رب يا رب، إيل إيل على تعبيرهم ولغتهم السريانية، بمعنى يا الله يا رب، ثم بعد ذلك صلب. فالصلب ويعني التأثر من عيسى عليه السلام كما زعموا، قالوا هذا هو الجزء الناسوتي من المسيح، لكنه بعد 3 أيام من الصلب رأوه كما هو، قالوا هذا الجزء اللاهوتي الباقي الذي لا يفنى ولا يبيد ولا يموت ولا يصلب، يعني إلى آخر تلك الخرافات التي لا يقبلها عاقل، لا يقبلها عاقل، ولذلك هم يعني أبعد الديانات المحرفة عن المعقول ديانة النصارى، ولذلك يعني يشترطون يقولون بأن هذا الدين لا يمكن أن يفسر أن يعلل بالمعقول، لكن من شروط دخولك في هذا الدين أن تلغي عقلك، أن تلغي عقلك. وهذه أخذها الصوفية من النصارى في هذا الجانب، لأنهم يأتون بخرافات وخزعبلات وأمور لا يقبلها عقل، ويقولون لا أنت لا تعترف فتنطرد شر حتى تسلك المسلك الصحيح أنك تسلم. ولذلك يقولون إن موسى عليه السلام اعترض على الخضر وسأل تلك الأسئلة، والخضر ولي من الأولياء، وموسى نبي من الأنبياء، والولي أفضل من النبي، فلم يستطع النبي أن يتحمل تلك المظاهر من ذلك الولي فاعترض فطرد من الولاية، فطرد من الولاية. هذا الكلام كله باطل لأنه مبني على باطل. فكذلك عندهم يقولون هذه يعني هذا التقرير وهذه القاعدة تستمر حتى يعني حينما يرى المريد من شيخه أشياء ما يقبلها عقل ولا يقرها شرع، مثلا يشرب الخمر، وهذا كثير في عندهم، أو يعني عزكم الله يزني، أو لا يصلي. قال لا، لا تعترض، لا تعترض، إذا كنت تعترض فأنت إلى الآن ما وصلت، ما تصلح أن ترسك، لا تعد من السالكين، لا يمكن أن تعد من السالكين حتى أنك تلغي عقلك نهائيا وتقبل ما تراه بالتسليم. الخمر وإن كنت تراها خمرا فهي تنقلب في الولي لبنا خالصا سائغا للشاربين. الزنا، أنت تتصور أن الزنا هذا، لكن هو بالنسبة للولي شيء آخر. ترك الصلاة، هذول يعملون أشياء يعني شكلية، لكن لا، هو قلبه يصلي بين يدي ربه، ما هي بأجساد وجوارحه، هذول مساكين، هذول ما عندهم القشور والظاهر، لا، هو قلبه هناك يعرج إلى السماء ويسجد بين يدي الله عز وجل زحمه. فأنت إذا أردت السلوك فطرح اخلع قلبك وعقلك مع نعالك أكرمك الله عند الباب، وإلا لا يمكن أن تسير. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى هنا. فهؤلاء يستدلون، يعني النصارى عندهم انحراف في كلام الله عز وجل وفي الكلمة من الله عز وجل، وبنوا مذهبهم الفاسد وتحريفهم على سوء فهمهم لكلام الله عز وجل. فكيف نستدل بكلام النصارى المثلثة المشركين على كلام الله عز وجل؟ وهذا معنى كلام المصنف رحمه الله تعالى، يقول وعلى تقدير صحته، يقول يعني لو سلمنا أن هذا كلام الأخطر وأن ثابت عنه وأن لفظه إن الكلام لفي الفؤاد، سلمنا جدلا بصحة هذه كلها، فإنه لا يجوز الاستدلال به. لماذا؟ قال فإن النصارى قد ظلوا في معنى الكلام وزعموا أن عيسى عليه السلام نفس كلمة الله، ها؟ أن عيسى خلق من الكلمة لا بالكلمة، شو ترى في فرق بينهما، خلق بالكلمة، خلق من الكلمة فهو جزء إلهي لا بالكلمة كما نقول، إنما الله عز وجل خلقه، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فخلق بالكلمة لا من الكلمة، واضح؟ نعم. قال فإن النصارى قد ظلوا في معنى الكلام وزعموا أن عيسى عليه السلام نفس كلمة الله، واتحد اللاهوت بالناسوت، أي شيء من الإله بشيء من الناس كما بينا، ها؟ جزء إلهي وجزء إنساني. أفيستدل بقول نصراني قد ظل في معنى الكلام على معنى الكلام؟ هذا معنى الكلام المصنف. يقول ويترك ما يعلم من معنى كلام العرب في لغة العرب، معنى الكلمة وش معناها، وش مدلولها عند العرب؟ نعم. قال وأيضا، وهذا الرد الرابع على فساد دليلهم، وأيضا فمعناه غير صحيح، يعني لو سلمنا جدلا بهذه الأمور الثلاثة السابقة فمعنى البيت ليس بصحيح. لماذا؟ قال إذ لازمه أن الأخرس يسمى متكلما لقيام الكلام بقلبه وإن لم ينطق به ولم يسمع منه، يعني لو كان البيت صحيحا لقلنا إن الأخرس متكلم لأن عنده معاني في فؤاده، لكنه لا يستطيع أن يعبر عنها، فإذا نقول هو متكلم وإن لم يعبر عن كلامه بألفاظ مسموعة دالة على ما في معنى. قال ولم يسمع منه. قال والكلام على ذلك مبسوط في موضعه وإنما أشير إليه إشارة. طبعا هناك يعني ردود أخرى إضافة إلى ما ذكر المصنف هنا، منها أن هذا المعنى الذي نسب إلى الأخطل، طبعا الأخطل من الشعراء المتأخرين في عهد بني أمية، ها؟ أن أهل العربية ولما العربية لم يتلقوا هذا الكلام بالقبول، لم يتلقوا أن الكلام هو المعنى فقط دون اللغة، فأهل العربية أهل اللغة أنفسهم لم يقبلوا هذا الكلام أصلا، وإنما ردوه وقالوا بأنه يعني مصنوع منتحل في اللغة وليس في لغة العرب. هذا أحد الردود. والرد الخامس رد آخر، وهو أن المراد من كلام الأخطل لو كان ثابتا له أن المراد هو اللفظ والمعنى، أن المراد هو اللفظ والمعنى، ولذلك أخفوا البيت الذي قبله الذي يدل على المعنى. أخفوا يعني هذا تصرف اللفظ، فأخفوا اللفظ الأول البيت الأول الذي يدل على، يعني يفسر كلام الشخص بسياقه. فالبيت الشاعر السابق قبل هذا البيت يقول: لا تعجبنك من خطيب خطبة، لا تعجبنك من خطيب خطبة حتى يكون مع الكلام أصيلة، حتى يكون مع الكلام أصيلة، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. يقول لا يعجبك الكلام حتى يدل على معاني، يعني قد يكون الإنسان فصيح الكلام ويتكلم بألفاظ جزلة وغير ذلك، لكن تنظر إلى إلى إلى معانيها تجدها ضعيفة. فيعني إذا كلام الشاعر إذا يفهم البيت الثاني مع البيت الأول أن المراد الألفاظ والمعاني، فلا نأخذ الألفاظ دون المعاني، وهذا معنى صحيح. يقول لا تعجبك مجرد الألفاظ الرنانة والموزونة وغير ذلك دون ما تحتويه من المعاني، لأن الألفاظ إنما هي قوالب للمعاني، الألفاظ هي قوالب للمعاني، لا نستطيع أن نعرف المعاني إلا أن تأتي في الألفاظ، فلا نأخذ القوالب والقوالب مجوفة ليس فيها معاني صحيحة أو معاني لها قيمة، وإن كانت المعاني أو الألفاظ جزلة واضحة وفصيحة فلا بد من اللفظ والمعنى. هذا كلام الشاعر، هذا كلام الشاعر. يقول ما نأخذ ألفاظ، يعني أحيانا تسمع خطبة طويلة رنانة من أولها إلى آخرها ما تأخذ منها شيء من المعاني، لكن قد تسمع كلمات قليلة لكنها تحمل معان بعيدة. فالشاعر يقول لا تقترب بهذه القوالب إذا كان ليس لها معاني، لها يعني دالة على معاني عظيمة وجزة، فلا تكفي الألفاظ. هذا كلام صحيح. يعني لو مثلا شفت ما شاء الله يعني هدايا مقدمة يقدمها شخص لآخر في كراتين مزخرفة وعليها مربطة يعني أشكال جميلة ونحن ذلك، فك الكرتون ما تلقى فيه إلا ما قيمة هذا، وإن كان شكلها مزخرف. فكذلك الألفاظ أحيانا تأتي ألفاظ مزخرفة ومجملة إلى غير ذلك، تبحث عن المعاني لا تجد لها قيمة. وهذا يذكرنا بما سبق أن قلناه أكثر من مرة، يقول كلام السلف قليل كثير البركة دل على معاني، وكلام الخلف السلام وكلام الخلف كثير قليل البركة. صحيح، يعني أن تجد الآن رسالة صغيرة من كلام السلف رحمه الله تعالى، يعني أسطر قليلة وأحرف قليلة، كلمات قليلة لكن لها معاني كثيرة، وتأتي من مؤلفات المتأخرين في مجلدات تخرج منها الحصيلة الضئيلة. وهذا يعني معنى صحيح، وهذا يدل عليه كلام الشاعر، بل هذا هو مراد الشاعر. يأتيك إنسان خطيب ورنان وكلام ويشرق بك ويغرب، تنتهي الخطبة ماذا استفدت منه؟ شيء قليل. فيقول ترى لا تعجبنك من خطيب خطبة حتى يكون مع الكلام أصيلة، يعني كلام مجرد عبارات جوفة لا معاني لها ولا تدل على معاني كافية نافعة مفيدة، يعني ما يعد خطيبا. هذا معنى الشاعر، هذا معنى صحيح. لكن الهوى جعلهم يبصرون قول الشاعر كما بتروا كلام الله قبل ذلك، من أجل أن يوظف